خي واه يا خي، كنا نملى الدنيا ضيق، بس اه لو كنا زي الف اه واه يا خي. كنا جبنا الشمس من برج الاسد وديناها للعيال غزل البنات، يطبعوها على الهدوم والكراسات، يشبكوها ورد في شعور البنات، ينظموها عقد من شر الحسد، يضوي نوره لما يضوي كل حارة وكل حي. بس آه لو كنا زي ألف آه وآه يا خي. كنا والمظلوم إذا هاجم جريء، كنا لو كان الخميني عمنا والمعارضة يد واحدة عندنا، دسنا شهنا وأمريكان وابن علنا، وابتدينا الثورة من أوسع طريق، كان 18 يناير في الشوارع لسه حي. بس آه لو كنا زي ألف آه وآه يا خي. كنا نملى الدنيا ضي، اه يا خي واه يا خي.